في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. ولرب شرب قد صبحت مدامة، ليسوا بأنكاس ولا أوغال، وكواعب مثل الدمى أصبيتها، ينظرن في خفر وحسن دلال. فسلي بني عك وخثعم تخبري، وسلي الملوك وطيئ الأجيال، وسلي عشائر ضبة إذ أسلمت بكر حلائلها ورهط عقالي، وبني صباح قد تركنا منهم جزرا بذات الرمث فوق أثالي، زيدا وسودا والمقطع أقصدت أرماحنا، ومجاشع ابن هلالي. رعناهم بالخيل تردى بالقنا، وبكل أبيض صارم فصالي. رعناهم بالخيل تردى بالقنا، وبكل أبيض صارم فصالي. من مثل قومي حين يختلف القنا، وإذا تزل قوائم الأبطال. يحملن كل عزيز نفس باسل صدق اللقاء مجرب الأهوال. ففدا لقومي عند كل عظيمة النفس وراحلتي وسائر مالي. قومي صمامي لمن أرادوا ضيمهم، والقاهرون لكل أغلب صالي، والمطعمون وما عليهم نعمة، والأكرمون أبا ومحت دخالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.